الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 27 من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق كنا تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة، وهذا فصل متعلق برضو بصلاة الجماعة، لكن يعني في مسألة الإمامة والشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام، وكذلك الشروط المستحبة في أو المستحبة توفرها في الإمام. فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى تبعا للأصل فيما ذكرناه، جعل القسم الأول منه في الشروط التي يجب أن تتوفر في الأئمة، والقسم الثاني في الشروط التي يستحب توفرها في الأئمة. أما القسم الأول فلم يصرح بشرطية، لكن هذا مفهوم من كلامه جدا وواضح عند التأمل. وأما القسم الثاني المتعلق بالاستحباب فقد صرح بذلك رحمه الله تعالى. ذكر في الفصل الآتي الذي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا شروط سبعة متعلقة بالاقتداء والائتمام بالإمام. والفرق بين هذا الفصل والفصل الذي يليه هو أن هذا الفصل متعلق بشروط الإمام نفسه، وأما الفصل الآخر فهو متعلق بشروط المتعلقة بالمأموم، واضح؟ أو بالنسبة للاقتداء. طيب، بيقول رحمه الله تعالى فصل: لا يصح اقتداء أو لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي بحنفي مس فرجه لا إن افتصد، وكمجتهدين اختلفا في إناءين، فإن تعدى الطاهر صح ما لم يتعين إناء إمام لنجاسة. طيب، هنا بتكلم عن القسم الأول على ما ذكرناه اللي هو الشروط التي يجب أن تتوفر في الأئمة، الشروط التي يجب أن تتوفر في الأئمة. ذكر هنا في هذا الفصل أربعة شروط، هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الأئمة في صلاة الجماعة. أول هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهو ألا يعلم المقتدي بطلان صلاة إمامه وألا يعتقد ذلك. ألا يعلم أدي اللي هو المأموم يعني بطلان صلاة الإمام. لو أن المأموم علم أو اعتقد بطلان صلاة الإمام ففي هذه الحالة لا يصح له أن يقتدي بهذا الإمام، لا يصح له أن يقتدي بهذا الإمام. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة هذا الإمام بالنسبة إلي أنا كمأموم هذا الإمام ليس في صلاة، فكيف أقتدي بمن هو ليس في صلاة؟ واضح؟ لأن في اعتقادي أن هذا الإمام ليس في صلاة، صلاته باطلة، فكيف أقتدي بمن ليس هو في صلاة أصلا؟ مثال ذلك لو أن شخصا مثلا مس فرجه بلا حائل، لو أن شخصا مس فرجه بلا حائل فهذا عندي كمأموم يبطل وضوءه، وبالتالي لو صلى على هذه الحالة فصلاته باطلة، فكيف أصلي أنا خلف من بطل وضوءه وبالتالي بطلت صلاته؟ لا صح. واضح؟ مثال آخر لو أن شخصا مس أجنبية كبيرة بلا حائل فهذا عندي يبطل وضوءه أو يبطل وضوءه، فإذا صلى فصلاته باطلة، فكيف إذا صلى بالناس؟ واضح؟ فكيف أصلي أنا خلف من أعتقد أن صلاته باطلة؟ لا يصح. واضح؟ فالشرط الأول، الشرط الأول من هذه الشروط ألا يعتقد المقتدي أو المأموم بطلان صلاة الإمام أو يعلم بطلان صلاة الإمام. طيب، هل هنا حينفع نطبق القاعدة أو الضابط الذي يقول من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره؟ الجواب لا. خد بالك فيه هنا لفتة مهمة جدا لابد أن تنتبه ليها. عندنا قواعد، هذه القواعد حتى نعملها أو كثيرا منها يعني لابد لها من شروط معينة حتى نعمل هذه القاعدة. يعني ما ينفعش ناخد القاعدة ونطبقها زي ما هي كده، لا، هذه كثير من هذه القواعد لها شروط معينة حتى نعملها. زي مثلا إذا صح الحديث فهو مذهبي، صح؟ مش ده أصل عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إعمال يعني الأدلة في النصوص أو في المسائل، صح ولا لا؟ ينفع أخذ هذه القاعدة زي ما هي كده وأعملها في كل دليل صح عندي، ولا هذه القاعدة لها شروط معينة؟ لها شروط معينة، وسبق أن تكلمنا عليها قبل ذلك. كذلك في كثير من القواعد، عندي قواعد كثيرة، ما ينفعش أخذ هذه القواعد وطبقها زي ما هي، لابد أن أنظر أولا إلى الشروط، شروط هذه القاعدة، وبعدين أطبق القاعدة. طيب، القاعدة تقول من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هل من يقول بهذه القاعدة يعمل أو يعملها على عمومها؟ الجواب لا. هذا مثلا تعمل بهذه القاعدة في بعض الأبواب دون البعض الآخر، مثلا كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في مسائل مثلا صلاة الأمي، والأمي الذي في هذا الباب في باب الجماعة المقصود به من لا يحسن قراءة الفاتحة. يقولون الأمي هذا لا يصح أن يكون إماما بالناس، واحد لا يحسن قراءة الفاتحة فلا يصح أن يكون إماما بالناس، لكن يصح أن يكون إماما بمثله. في هذه الحالة بقى هنطبق القاعدة، من صحت صلاته لنفسه ها صحت لغيره. أو واحد مثلا كالأمي، كمثلا واحد أردت ألدغ يعني، أو أردت اللي هو بيلدغ أو بيدغم الحرفين في الحرف في الآخر، واضح؟ فهذا لا يصح أن يكون إماما بالناس، فلو صلى بالناس فلا يصح الاقتداء به. طيب لو صلى بمثله صح، أو واحد ألفق صلى بمثله صح، هنا هنطبق القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. لكن منفعش نجيب هذه القاعدة ونطبقها في المسألة بنتكلم فيها، واضح؟ هنتكلم دلوقتي عن مسألة بطلان صلاة الإمام، صلاته بطيلة، وهو جاء استفتاني قال لي قبل أن آتي إلى الصلاة قد صافحت امرأة أجنبية كبيرة بلا حائل، واستفتاني هقول له إيه؟ هقول له وضوءك باطل، لابد أن تعيد الوضوء مرة أخرى حتى تصح صلاتك، واضح؟ طيب لم يفعل وصلى، في اعتقادي أنا هذه صلاة باطلة، بغض النظر بقى على المسميات، حنفي، مالكي، شافعي، المسميات مش مقصودة لذاتها، لكن مقصود اللي هو يعني من يتبنى هذا القول، واضح؟ مش لو افرض مثلا واحد حنفي المذهب، توضأ وبعد ما توضأ صلى بالناس مباشرة، هنقول له ما ينفعش أنت كشافعي تصلي خلف هذا الحنفي؟ لا، وضوء صحيح، فيش أي مشكلة، لكن إيه المقصود بحنفي هنا؟ يعني كحنفي شافعي كشافعي خلف حنفي، يعني حنفي ذهب ومس امرأة أجنبية وهو يعتقد أن هذا يبطل الوضوء، وأنا كشافعي أخذ هذا القول بقول الشافعية أرى أن وضوءه قد صار باطلا فسد، واضح هنا؟ يبقى المقصود هنا مش موضوع شافعي وحنفي، يبقى أي واحد حنفي أنت مذهبك حنفي ما يصليش وراك، لا، مش ده المقصود. يعني كأن إنسان زي ما قلنا أتى مبطلا من مبطلات الوضوء في اعتقادي أنا، فهذا لا يجوز لي أن أقتدي به أو أن أهتم به في الصلاة. لكن لو واحد لم يأتي أصلا بأي مبطل من مبطلات الوضوء وتمذهب بأي مذهب كان، شافعي، حنفي، مالكي، حنبلي، ظاهري حتى، هل في هذه الحالة نمنع الصلاة وراء؟ لا طبعا، ده مش ده المقصود. وإن كان طبعا هذا جرى في بعض العصور، وهذا طبعا كان هذا من يعتبر من التعصب المذموم أو من التمذهب المذموم، وهذا لا نقول به. لكن لما نقول مثلا كشافعي خلف حنفي، يعني نقصد به أتى مبطلا من مبطلات الوضوء في اعتقاد الشافعي، وليس المسألة على عمومها، يبقى أي شافعي ما يصليش خلف أي حنفي، لا، إزاي الكلام دوت؟ هو مسلم من المسلمين، واضح؟ فهل مثلا هل الشافعية يخرجون مثلا غيرهم من أصحاب المذاهب عن الملة ويعدلهم من جملة الكفار؟ ما حصلش الكلام دوت، واضح؟ لما يأتي هنا الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ويقول ولا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي بحنفي، شو بعد كده قال ايه؟ قال مس فرجه. هنا قيد الكلام، المسألة مش اي حنفي وخلاص لا يجوز ان اقتدي به، لكن لو كان حنفي بمعنى مس فرجه هو في ظنه انه لا يفطل الوضوء، واضحة كده المسألة؟ عشان كده نبهنا في الدروس اللي فات قلنا هذا ليس من قبيل التعصب المذهبي كما يعتقد البعض، لكن هذا كل اللي فيها نظر فقهي عند أصحاب يعني المذهب. واضح؟ طيب، وإلا طبعا كثير من هؤلاء الأئمة إذا ذكروا الإمام أحمد أو أبا حنيفة أو ذكروا مالك أو غيرهم يتردوا عليهم ويترحمون عليهم كما هو معلوم ومنثور في كثير من كتبهم، ولا هم بيأتوا على أبا حنيفة ويعود يلعنون أبا حنيفة؟ مفيش، بيحفظش الكلام فضل الله سبحانه وتعالى، بل الكل يعني يتردى عن هؤلاء جميعا. واضح؟ طيب، يبقى إذا الشرط الأول قلنا من شروط من الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام حتى يصح الاقتداء به ألا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه أو يعتقد ذلك. فإن فعل واعتقد بطلان صلاة الإمام في هذه الحالة يصح الاقتداء به، لأنه ليس في صلاة أصلا، فكيف أقتدي بمن هو ليس في صلاة؟ واضح؟ طيب، مثال آخر ذكره المصنف هنا، وهو إذا اختلف شخصان في إناءين، إذا اختلف شخصان في إناءين أحدهما طاهر والإناء الآخر نجس، يبقى عندي إناءان واحد منهم طاهر والآخر نجس، وعندي شخصان أحدهما سيصلي إمام والآخر لي مأموم، معايا كده يا جماعة؟ فاجتهد، فضل يا شيخ، الله يفضل، اجتهد الشخص الأول فوجد أو فأداه اجتهاده أن الإناء الأول هو الطاهر وأن الإناء الثاني هو النجس، معايا كده؟ الشخص الثاني اجتهد وأداه اجتهاده أن الإناء الأول هو النجس وأن الإناء الثاني هو الطاهر، فتيمم كل من إنائه. في هذه الحالة هل يجوز للأول أن يقتدي بالثاني أو الثاني يقتدي بالأول؟ الجواب لا يجوز له أن يقتدي كل واحد بالآخر. ليه؟ لأن الأول يعتقد أن الثاني قد توضأ من إناء النجس، والثاني يعتقد أن الأول قد توضأ من الإناء النجس، وبالتالي الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، فلا يصح في هذه الحالة الاقتداء. واضح؟ أما لو اختلف، يعني اختلف الاجتهاد لكن تعدد الطاهر، يعني هما شخصان لكن عندي أكثر من إناءين، ثلاث أواني، أربع أواني، خمس أواني، ست أواني، واضح؟ فاجتهد الأول فأداه اجتهاده إلى أن الإناء هذا هو طاهر لأنه هذا من الطاهر من الآنية الطاهرة، واجتهد الثاني وأداه اجتهاده إلى أن هذا الإناء أيضا من الآنية الطاهرة. في هذه الحالة هل يصح الاقتداء ولا لا؟ يصح الاقتداء، ما فيش أي إشكال، لكن يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهو إذا تعين إناء نجس وتوضأ منه الإمام. يعني أنا عندي دلوقتي خمسة من الأواني، خمس أواني، أربعة منهم يعني آنية طاهرة وواحد منهم إناء نجس، أنا عارف إن الأربعة دول اجتهدت ووجدت طبعا أدى اجتهادي إلى أن هذه الأواني الأربعة طاهرة وأن هذا الإناء بعينه هو النجس، واضح؟ فجاء الشخص الآخر إلى هذا الإناء النجس وتوضأ منه الذي أنا أعلم أنه إيه؟ نجس. في هذه الحالة حتى مع تعدد الطاهر لا يصح الاقتداء. في حالة إيه؟ إذا جاء وتعين أن تعين النجس في حق الإمام. لذلك هنا بيقول وكمجتهدين إن اختلف في إناءين فإن تعدد الطاهر صح، لكن قال ما لم يتعين إناء إمام لنجاسة. يعني لو جاء إناء معين أنا أعلم أنه نجس من بين كل هذه الأواني الطاهرة، ثم جاء هذا الإمام وتوضأ منه مع علمي أنه نجس، لكن هو في ظني هو إيه؟ في ظني هو طاهر، في ظني هو طاهر، لكن في ظني أنا هو نجس، خلاص في هذه الحالة لا يصح أيضا الاقتداء. أما لو كان عندي الأنية كلها مشتبهة، وأدى اجتهادي إلى أن هذا إناء بعينه هو الطاهر، ولم أحكم على الباقي بشيء، في هذه الحالة يصح يصح الاقتداء. واضح؟ طيب، أيضا من هذه الصور، وهي صورة مهمة جدا محتاجة تركيز وانتباه، بيقول: فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة، فظن كل طهارة إناء فتوضأ به، وأما في صلاة أعاد ما أتم فيه آخرا، ثم ذكر بعد ذلك مسألة أخرى. ما سورة هذه المسألة؟ عندي خمسة أواني أو خمسة أواني، واضح؟ وخمسة أشخاص، خلاص؟ خمسة أواني، أربعة منها طاهرة، وواحد منها من هذه الأواني نجس، لكن أنا ما أعرفش النجس فيهم إيه. أنا عندي خمسة أواني أو خمسة أواني، ها، أربعة منهم يعني طاهرة وواحد منهم نجس، وخمسة أشخاص، واضح؟ فاجتهد كل شخص من هؤلاء الأشخاص الخمسة، فكل واحد أصاب إناء، الأول أداه اجتهاده إلى أن هذا الإناء هو الطاهر، والثاني أداه اجتهاده لأن هذا الإناء هو الطاهر، وهكذا كل واحد أداه اجتهاده لأن هذا إناء هو الطاهر، وكل واحد طبعا مختلف عن إيه؟ عن الثاني. لكن طبعا يقينا عندنا جميعا نحن الخمسة أن في واحد نجس من هذه، وفي واحد مننا أخطأ في اجتهاده. خلاص يا جماعة؟ يبقى عندي أواني خمسة، وواحد من هذه الأواني الخمسة نجس، وعندي خمسة أشخاص، رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم أربعة ورقم خمسة. رقم واحد اجتهد فتوضأ من هذا من إناء، رقم اثنين اجتهد فتوضأ من الإناء الآخر، رقم ثلاثة اجتهد وتوضأ من الإناء الثالث والرابع، هكذا حتى استوفوا الأواني جميعا. خلاص؟ فقام كل واحد منهم يريد أن يكون إماما بالناس، فقال مثلا الشخص رقم واحد قال: أنا أريد أن أكون إماما في صلاة الفجر، فهي من أفضل الصلوات التي تصلى في جماعة إلى آخره، فصلى بهم إماما. خلاص؟ فقام الثاني وصلى بهم إماما في الظهر. خلاص؟ وقام الثالث وصلى بهم إماما في العصر، وقام الرابع وصلى بهم إماما في المغرب، والخامس صلى بهم إماما في العشاء. معايا كده يا جماعة؟ يبقى كلهم توضأوا بعد الاجتهاد، وكل واحد صلى بهم إماما. في هذه الحالة ما الحكم في هذه الحالة؟ في هذه الحالة قالوا: تصح من هذه الصلوات الخمس أربع صلوات. خلاص؟ ويجب عليهم جميعا أن يعيدوا صلاة العشاء، إلا إمام العشاء فيجب عليه أن يعيد صلاة المغرب. تاني، ماشي معايا أنت صح؟ طيب، ما الحكم في هذه الحالة؟ قالوا: صحت صلاتهم في أربعة صلوات، ويجب عليهم جميعا أن يعيدوا صلاة العشاء، إلا إمام العشاء فيجب عليه أن يعيد صلاة المغرب فقط. طيب، ليه قلنا يجب عليهم جميعا أن يعيدوا صلاة العشاء؟ قالوا: يجب عليهم جميعا أن يعيدوا صلاة العشاء لأن الأمر قد تضيق على الأخير. بمعنى لما جم وصلوا صلاة الفجر خرف الإمام رقم واحد، هنا عندي احتمالات أن يكون النجاسة في الإناء الثاني والثالث والرابع والخامس، صح؟ ما دام موجود لي وعندي احتمال، يبقى إذن الصلاة هنا صحيحة. لما صلى رقم اثنين صلاة الظهر، بقى صلى عندي كام؟ ثلاث احتمالات بس: أن يكون رقم ثلاثة وأربعة وخمسة هو توضأ بناء النجس، برضو الصلاة ما زالت صحيحة. لما صلى العصر هيتضيق الأمر أكثر. فعندي احتمالين هنا، إما من صلى المغرب وإما من صلى العشاء. فلما صلى المغرب لم يبقى إلا عندي احتمال واحد تضيق عليه على هذا الأخير، وهو أن هذا الأخير الذي صلى بالإناء النجس. لذلك قالوا يجب عليهم جميعا أن يعيدوا صلاة العشاء لأن تضيق الأمر. قبل كده كان عندي احتمالين، في احتمال مش إشكال في هذه الحالة الصلاة صح. قبلها كان عندي ثلاثة، قبلها كان عندي أربعة، لكن دلوقتي لم يبقى إلا احتمال واحد، وهو أن يكون هذا الذي توضأ بالإناء النجس. ففي هذه الحالة لابد أن يعيدوا جميعا صلاة العشاء. طيب الإمام الذي صلى بهم العشاء هو في ظنه أنه أصاب في اجتهاده، أصاب في اجتهاده، واضح؟ طيب فقبل ذلك لم يبقى عنده إلا صلاة المغرب بالنسبة له هو، فلابد أن يعيد صلاة المغرب. واضح كده الصورة؟ ولا عيد تاني؟ لا احنا مش عارفين، احنا كل الاحتمالات عندنا، لكن لما الامر عمال يضيق يضيق الاحتمال عندنا بيزيد اللي هو توضأ من النجس. ما انا هقول لك، لما جه اول مره صلوا في جماعه في صلاه الفجر، عندي احتمالات يكون الاربعه غير هذا الامام هم اللي توضأوا بالنجس، صح؟ طيب لما جه صلى الظهر خلف الثاني، يبقى عندي ثلاث احتمالات، يبقى هم اللي صلوا النجس في النجس، يبقى النجاسه مش عندي هنا. لما صلى العصر بقى عندي احتمالين، لما صلى المغرب ما عنديش الا واحد بس، ان يكون هذا هو الاخير هو الذي صلى بالاناء النجس، تضيق عليه الامر. بخلاف قبل كده كان الامر بالنسبه لي فيه سعه، لكن لما لم يبقى الا واحد بس تضيق عليه الامر. لذلك قلنا يجب عليهم جميعا ان يعيدوا صلاه العشاء. واما هو بالنسبه له طبعا ان الصلاه صحيحه، انا اجتهدت وانا في اعتقادي ان هذا الاناء هو الطاهر، خلاص يبقى يعيد الصلاه قبلها، لان عندي يقين ان في صلاه باطله هنا. واضح؟ طيب يبقى الشرط الاول الا يعتقد المأموم او المقتدي بطلان صلاه امامه، وذكرنا يعني عده صور في ذلك. الشرط الثاني من شروط صحة الاقتداء ألا يكون الإمام مقتديا بغيره. الشرط الثاني من شروط صحة الاقتداء ألا يكون الإمام هذا مقتديا بغيره. فإن كان هذا الإمام، هل نتخذه إماما يعني، مقتديا بغيره فلا صح في هذه الحالة الاقتداء. واضح؟ يعني كأن مثلا في صلاة والناس واقفين جنب بعضهم في الصف، هل يصح الواحد منهم أن يقتدي من بجانبه؟ لا، ما ينفعش، لأن هذا الذي بجانبه يقتدي بغير، ليس بإمام، هو مأموم ويقتدي بغيره. ومن شأن الإمام أن يكون مستقلا، ومن شأن الإمام أن يكون مستقلا. لماذا؟ لأنه يتحمل عن غيره سهوه. الإمام من شأنه يتحمل عن غيره سهوهم في صلاتهم، فلا يمكن أن يجتمع تحمله عن غيره وتحمل غيره عنه في نفس الوقت. يبقى هو إمام مأموم في نفس الوقت، إزاي ينفع؟ لا يجتمعان، يتحمل هو عن غيره ويتحمل غيره عنه، اللي هو الإمام اللي هو اقتدى به. لما ينفعش، هذان أمران لا يمكن أن يجتمعان. واضح؟ يبقى الشرط الثاني ألا يكون الإمام مقتديا بغيره. أما لو جاء هذا المأموم وانفرد عن الإمام، هل يجوز للمسبوق أن يقتدي به؟ هل يجوز للمسبوق أن يقتدي به في هذه الحالة؟ انفرد دلوقتي عن الإمام، صار مستقلا، وجاء واحد متأخر، هل يجوز أن يقتدي بهذا المنفرد؟ يجوز، ما فيش مشكلة. أو كان هذا الشخص مسبوقا، فبعد ما سلم الإمام قام فجاب الركعات اللي عليه، فجاء شخص آخر مسبوق فاقتدى به، يصح ولا لا يصح؟ يصح، طالما هو مستقل بنفسه يصح أن يقتدى به. أما أن يكون تابعا لغيره لا، ما ينفعش. واضح؟ يبقى إمتى يصح الاقتداء؟ إذا كان هذا الشخص مستقلا بنفسه منفردا مثلا، واضح يا جماعة؟ أما أن يكون هو تابع لغيره في هذه الحالة لا يجوز الاقتداء به، واضح؟ طيب الشرط الثالث من شروط صحة الاقتداء ألا تلزم الإمام الإعادة، ألا تلزم الإمام الإعادة، فلا تصح أو فلا يصح الاقتداء بمن تلزمه الإعادة، فلا يصح الاقتداء بمن تلزمه الإعادة. ليه؟ لأن عندي في هذه الحالة هذا الإمام صلاته باطلة، كأن صلاته باطلة ولذلك لازمته الإعادة، صلاته غير معتد بها، واضح؟ فلذلك لا يصح الاقتداء به. مثال ذلك كالمقيم الذي تيمم لفقد الماء، كالمقيم الذي تيمم لفقد الماء، ذكرنا ذلك في أحكام التيمم، قلنا المقيم الذي تيمم لفقد الماء هذا يصلي لحرمة الوقت بهذا التيمم لكن يجب عليه الإعادة. طيب لماذا يجب عليه الإعادة؟ لأن هذا عذر نادر، لأن هذا عذر نادر، واضح؟ فيصلي باحتراما للوقت ولكن يجب عليه بعد ذلك أن يعيد. فمثل هذا لا يجوز أن يقتدى به لأنه تلزمه الإعادة، فصلاته هذا كمن لا، كأن لا شيء، كأنه لم يصلي أصلا بدليل أنه تلزمه الإعادة، وأما صلاته فإنها لحرمة الوقت بس مش أكتر من كده، واضح؟ طيب كذلك من صلى وهو فاقد للطهورين، يعني واحد لم يجد ماء ولم يجد ترابا، فهذا ما حكمه؟ يصلي على حاله لحرمة الوقت، لكن هل يصح الاقتداء به؟ لا يصح الاقتداء. لماذا؟ لأنه تلزمه الإعادة بعد ذلك، لأنه تلزمه الإعادة بعد ذلك. أما إذا كان الإمام لا تلزمه الإعادة فيصح الاقتداء به في هذه الحالة، زي مثلا إنسان صاحب عذر، كأن مثلا تيمم حال السفر لفقدان الماء، هل يصح الاقتداء به ولا لا؟ يصح الاقتداء، ما في شيء يشكل، واضح؟ أو شخص توضأ ومسح على خفه، هذا من مسح على خفه وصلى بهذا المسح هل تلزمه الإعادة؟ لا تلزمه. فيجوز ولا يجوز الاقتداء به؟ يجوز الاقتداء به بلا أدنى شك، واضح؟ طيب الشرط الرابع من شروط صحة الاقتداء ألا يكون الإمام امرأة، ألا يكون الإمام امرأة والمقتدي رجلا، ألا يكون الإمام امرأة ويكون المقتدي رجلا، فلا يصح الاقتداء بغير ذكر في حال إذا كان المقتدي ذكرا، لأن هنا الاعتبار بإيه؟ الاعتبار بحال الكمال بالنسبة للإمام، لابد أن يكون الإمام أكمل حالا من المأموم، لابد أن يكون الإمام أكمل حالا من المأموم. فلو عندي الإمام امرأة والمأموم رجل، هل يجوز في هذا الحال الاقتداء؟ لا، لا يجوز، واضح؟ طيب لو عندي الإمام خنثى مشكل والمأموم رجل، هل يصح الإمام في هذه الحالة؟ الجواب لا. طب لو عندي الإمام ذكر والمأموم أنثى؟ يصح. لو عندي الإمام خنثى والمأموم أنثى أيضا يصح، لأن الخنثى أكمل حالا من إيه؟ من المرأة، واضح؟ فلا يجوز للذكر أن يقتدي بامرأة أو يصلي خلفها، كذلك بالنسبة للصبي لا يجوز له أن يصلي خلف امرأة، هل أنه ذكر والذكر أكمل حالا من الأنثى. وجاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تؤمن امرأة رجلا، قال صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا، وقيس على المرأة الخنثى، باعتبار يعني النقص. أما لو جاء وصلى خلفها ولم يعلم، امرأة كان عندها خشونة، ها وصلت إماما والمأمومون لا يعلمون أنها امرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسئل بعض مشايخنا عن هذا، بعض المأمومين صلوا خلف امرأة 10 سنين ولا يعلمون أنها امرأة، بعد كده اكتشفوا أنها كانت امرأة مترجلة، فما الحكم في هذه الحالة؟ طبعا إذا يعني صلى خلفها ولم يعلم ثم علم أنها كانت امرأة، طبعا لابد عليه أن يعيد الصلاة، لابد أن يعيد الصلاة، لأن قالوا إمامة المرأة ظاهرة في الغالب، إما بالصوت وإما بالهيئة واضح، فلها أمارات تدل على أنها امرأة. فلذلك من صلى خلفها ولم يعلم أنها امرأة فهذا تبطل صلاته، إلا النساء، يعني لو كان بيصلوا خلفه مجموعة من الرجال والنساء، الرجال علموا أنها امرأة فتبطل صلاتهم. طب النساء اللي صلوا خلفها، لا صلاتهم صحيحة، صلاتهم إيه؟ صحيحة. طيب إلا طبعا في صلاة الجمعة، لو كان تبع الإمامة هذه في صلاة الجمعة فحتى النساء صلاتهم باطلة، إن من شرط صلاة إمام الجمعة أن يكون ذكرا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، واضح؟ طيب أما بالنسبة لإمامة المرأة للنساء، لو أن امرأة أمت مجموعة من النساء فهذا يجوز بلا شك، فهذا يجوز لمفهوم الحديث السابق، حديث جابر قال لا تأمن امرأة رجلا، فمفهوم مخالفة يجوز أن تأم المرأة، والسنة يعني قاضية بذلك أيضا في فعل عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، أنهما كان يصليان ببعض النساء، لكن السنة إذا صلت امرأة بمجموعة من النساء أن تقف وسطهن، من زي بقى الرجل بيقف قدام، لا المرأة إذا صلت بمجموعة من النساء تقف في النص، تقف في الوسط وسطهن، واضح؟ كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة لما أمتا، قال الراوي أمتا نساء فقامتا وسطهن، أمتا مجموعة من النساء فقامتا وسطهن. ويكره أن تقف المرأة بجانب الرجل في الصلاة، يكره أن تقف المرأة بجوار الرجل في الصلاة. طيب إن فعلت ووقفت بجانب الرجل لم تبطل صلاتها، لكن يكره للرجل أن يصلي بجانب امرأة أجنبية، وهذه الكراهة كراهة تحريم، يكره الرجل أن يصلي بجانب امرأة أجنبية وهذه الكراهة كراهة تحريم. لكن قالوا الصلاة في هذه الحالة صحيحة، لكن مع الإثم، صحيحة مع الإثم. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، فإن ثالثهما الشيطان. يبقى إذن لو جاء رجل وصلى بجانب امرأة هذا يحرم، لكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. طيب لو أما رجل مجموعة من النساء من محارمه، زوجته مثلا وعمته وأمه وأخته وابنته، لو أما رجل مجموعة من النساء من محارمه، ففي هذه الحالة هل نحكم أيضا بالحرمة؟ لا، يجوز ولا يحرم حتى ولو خلى بهن، حتى ولو خلى بهن لا يحرم، هذا جائز، واضح؟ كذلك لو صلى الرجل بمجموعة من النساء الأجانب، خد بالك بمجموعة مش بامرأة، لو صلى بمجموعة من النساء الأجانب أيضا هذا جائز، وذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه عين إماما للنساء في صلاة التراويح، لأن عمر رضي الله تعالى عنه عين إماما للنساء في صلاة التراويح. واضح يا جماعة؟ يبقى إذن الاقتداء بالمرأة أو الاقتداء بالخنثى لا يجوز إذا كان المقتدي رجلا أو ذكرا. أما بالنسبة لقدوة اقتداء المرأة بالمرأة فهذا يصح، أو اقتداء المرأة بالرجل أيضا هذا يصح. واضح؟ مثل الاقتداء بالنساء الاقتداء بالأمي، مثل الاقتداء بالنساء الاقتداء بالأمي. وإحنا ذكرنا أن الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. الأمي هنا في هذا الباب على وجه الخصوص المقصود به هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، بحيث يحصل عنده خلل ظاهر في حرف منها أو في بعضها، كأن عجز مثلا عن إخراج الحرف من مخرجه، أو يعني بيحصل عنده تفويت لبعض التشديدات في الفاتحة لرخاوة عنده في اللسان، فكلها فهذا يسمى أمي، لا يجوز الاقتداء به، لا يجوز الاقتداء به إلا لمن هو في مثل حاله. واضح؟ طيب، وكالأمية أيضا، قلنا طبعا الأمية اللي هو عنده عجز مثلا لا يستطيع إخراج، زي مثلا إيه الأرط والألثق. الأرط هو الذي يدغم حرفا بحرف، الذي يدغم حرف بحرف. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المتقيم، فيدغم الحرف بالحرف الآخر المتقيم. أو الألثغ، والألثغ هو الذي يبدل، مش يدغم بقى، يبدل حرفا بحرف آخر، وأحيانا يطلق هذا على ذاك، يعني والمسألة يعني فيها سعة. يبدل حرفا بحرف كمن يبدل مثلا السين ثاء، السين ثاء. واضح؟ أو الراء غينا، فهذا أيضا يعني كالأمي. فالأمي هذا، الأمي هذا ومن هو في حكمه لا يصح أن يقتدى به، لا يصح أن يقتدى به إلا طبعا إذا كان المقتدي أو المأموم مثله فيصح في هذه الحالة. لكن خد بالك مسألة مش على عمومها، لابد أن يكون المقتدي مثل الإمام فيما أخل به، لابد أن يكون المأموم، المأموم أو المقتدي مثل الإمام في فيما أخل به. يعني هو الإمام مثلا الألثغ يصح أن يكون المأموم كذلك. واضح؟ لو كان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة أصلا فيصح أن يكون المأموم كذلك. واضح؟ لكن لو جاء مثلا واحد لا يحسن قراءة الفاتحة أصلا، هل يصح أن يصلي خلفه ألثغ؟ يعني يحسن قراءة الفاتحة لكن يبدل بعض الحروف ببعض؟ لا، لا يجوز، إن في هذه الحالة سيكون المقتدي أكمل من الإمام. يبقى الألثغ خلف الألثغ، أو الأردت خلف الألثغ، لأنه اثنين واحد مش إشكال. من لا يحسن قراءة الفاتحة أصلا يصلي خلفه من لا يحسن قراءة الفاتحة أصلا، لكن لو يحسن بعض الفاتحة لا يصلي خلف من لا يحسن الفاتحة أصلا. واضح؟ طيب، كذلك بالنسبة لمن يحسن قراءة سبع آيات من غير الفاتحة، لو واحد لا يحسن قراءة الفاتحة أصلا لكن يحسن قراءة سبع آيات من غير الفاتحة، فهذا لا يقتدي بمن لا يحسن إلا الذكر، فهذا لا يقتدي بمن لا يحسن إلا الذكر، لأن في هذه الحالة، لأن في هذا سيكون أكمل من إمامه. واضح؟ هو كمأموم يحسن، لا يحسن الفاتحة لكن يحسن قراءة سبع آيات من غير الفاتحة، هل يصح أن يقتدي بمن لا يحسن إلا الذكر؟ الجواب لا، لأنه في هذه الحالة من يحسن قراءة الآيات أكمل مما من لا يحسن قراءة شيء من الآيات. واضح؟ طيب، هذه بالنسبة للشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام حتى يصح الاقتداء به. الشرط الأول ألا يعلم المقتدي بطلان صلاة إمامه أو يعتقد ذلك. الشرط الثاني ألا يكون الإمام مقتدي بغيره. الشرط الثالث ألا يلزم الإمام الإعادة. الشرط الرابع ألا يقتدي بامرأة إذا كان طبعا المقتدي ذكرا أو مثلا في حكم المرأة اللي هو الأمي أو من في حكمه. واضح؟ طيب هذا بالنسبة للصفات التي يجب أن تتوفر في الإمام. أما بالنسبة للصفات المستحبة احنا قلنا قبل كده في قراءة الفاتحة اللي هو يجب عليه أن على الإمام والمأموم والمنفرد وغيره أن يقرأ فاتحة الكتاب، هذا فرض ركن من أركان الصلاة. طيب إن كان عاجزا عن قراءة الفاتحة بالكلية في هذه الحالة، إن كان يحسن قراءة 7 آيات من القرآن يقرأها. واضح؟ طيب إن عجز عن قراءة 7 آيات تقوم مقام الفاتحة، في هذه الحالة حيأتي ب7 أذكار. واضحت كده؟ يبقى عندي مين الأكمل هنا؟ الأكمل عندي مين؟ اللي هو يقرأ ب7 آيات، صح؟ أكمل بالضبط كده. واضح؟ طيب الصفات المستحبة في الإمام يذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى قال وكره بنحو تأتأ ولاح، يعني يستحب ألا يكون الإمام متأتئا أو مؤفئفا أو تمتاما، والتمتام زي التأتأ بالضبط، تأتأ أو فأفاء خلاص، أو وأواء، عارف اللي هو بيكرر الواو و هذا يكره أن يكون الإمام على هذه الصفة. تأتأ أو تمتام بمعنى واحد، يعني يكرر التاء صراط الذين أنعمت عليهم، يكرر التاء خلاص، أو فاء يعني يكرر الفاتحة، يكرر الفاء، وطبعا الفاتحة فيها فاء ليس فيها فاء خلاص، يعني يكرر الفاتحة، يعني يكرر أقصد الفاء في النطق. فيكره أن يقتدى أن يقتدى بمثل هذا الإمام إذا كان تأتاء أو فاء أو كذلك تمتاما، قلنا بمعنى التأتاء. طيب أو كان لاحنا، والمقصود باللاحن يعني يخطئ أحيانا في يعني القراءة، لذلك بيقول الشافعي رحمه الله تعالى الاختيار في الإمام أن يكون فصيح اللسان، الاختيار في الإمام أن يكون فصيح اللسان حسن البيان مرتلا للقرآن. قال الشافعي رضي الله عنه الاختيار في الإمام أن يكون فصيح اللسان حسن البيان مرتلا للقرآن. واضح؟ فيستحب ألا يكون الإمام على هذه الصفات التي ذكرناها، سواء كان هذا في الفاتحة أو في غير الفاتحة، سواء كان هذا في الفاتحة أو في غير الفاتحة. واضح؟ قالوا إن هذه الزيادة يعني زيادة مغلوب عليها، مغلوب، وبالتالي لا تبطل بها الصلاة. طيب كذلك بالنسبة للاحن، قلنا اللاحن هو الذي يخطئ أحيانا في قراءة الفاتحة، هذا يكره الاقتداء به، لكن هذا في حالة إذا كان اللحن لا يحيل أو يغير المعنى، يكره أيضا الاقتداء باللاحن إذا كان هذا اللحن أو هذا الخطأ لا يغير المعنى. مثال ذلك ضم الهاء، ضم الهاء في قوله لله الحمد لله، الهاء هنا مضمومة ولا مكسورة ولا مفتوحة؟ هنا مكسورة صح، الحمد لله. لو جاء وضم هذه الهاء الحمد لله رب العالمين مثلا، هذا لحن، هذا خطأ لكن لا يغير المعنى، لا يغير المعنى، واضح؟ كذلك من ضم الصاد في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، الصاد هنا عندي مضمومة ولا مكسورة ولا مفتوحة؟ عندي مكسورة، اهدنا الصراط المستقيم. لو جاء وضم هذه الصاد قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، طبعا في بعض القراءات بيقرأها بعض القراء هنا بيسموها ايه؟ بيسموها بالإشمام، بيقرأها بالإشمام، اهدنا الصراط المستقيم بالإشمام، واضح؟ لكن لو ضم الصاد قال في هذه الحالة أيضا يعني هذا لا يغير المعنى فلا تبطل معه الصلاة. أو ضم الهمزة في قوله جل وعلا اهدنا، اهدنا الهمزة هنا مكسورة صح؟ فإذا قال اهدنا أو اهدنا اهدنا وضم الهمزة في هذه الحالة أيضا لا تبطل الصلاة لأن هذا كله لا يغير المعنى، واضح؟ أما لو كان هذا اللحن يغير المعنى، هذا اللحن الذي يعني يقع فيه يغير المعنى، كأن مثلا ضم أو كسر التاء في قوله أنعمت، التاء هنا في كلمة في قول جل وعلا صراط الذين أنعمت مضمومة ولا مكسورة ولا مفتوحة؟ مفتوحة، هنا تاء الخطاب مفتوحة، صراط الذين أنعمت عليهم. لو جاء وضم التاء وقال صراط الذين أنعمت عليهم أو صراط الذين أنعمت عليهم، طبعا هنا لحن وتغيير تغير معه المعنى بكلية، فهذا يعني لا يصح. أو أنه جاء وأبطل المعنى، معنى الكلمة، كأن يقول المستقيم بدل ما اهدنا الصراط المستقيم بالميم قالها بالنون، اهدنا الصراط المستقيم، ده بيقع فيها كثير من العوام صح؟ اهدنا الصراط المستقيم، والأطفال الصغار برضو ما بقولهاش بالميم في الغالب صح ولا لا؟ بقول اهدنا الصراط المستقيم صح ولا لا؟ صح يا شيخ؟ فهذا أيضا تبطل معه الصلاة في حالة إذا أمكنه أن يتعلم فلم يفعل، إذا أمكنه أن يتعلم فلم يفعل وكان عنده من الوقت ما يتسع للتعلم، واضح؟ فهذا تبطل صلاته. طيب، أما إذا ضاق عليه الوقت أو عجز عن التعلم فهذا لا تبطل صلاته ولكن لا يصح الاقتداء به، ولكن لا يصح الاقتداء به، واضح يا جماعة؟ أما إذا ضاق عليه الوقت أو عجز عن التعلم فهذا لا تبطل صلاته ولكن يعني خلاص دخل ما فيش وقت، الوقت الصراحة يخرج، ربنا ما يعلمه قراءة الفاتحة على الوجه الصواب على الوجه الصحيح وقت الصلاة يخرج، لا يصلي، واضح؟ وتصح صلاته. لكن طبعا بالنسبة لمن ضاق عليه الوقت هذا لابد أن يعيد هذه الصلاة، أما العاجز فلا يعيد الصلاة، واضح؟ وفي كل الأحوال لا يجوز الاقتداء به، لا يجوز الاقتداء به. طيب، إن تعمد اللحن، إن جاء شخص وتعمد اللحن، إن جاء شخص وتعمد اللحن، تعمد الخطأ سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة من السورة التي بعد الفاتحة، في هذه الحالة قالوا إن تعمد الخطأ ولم يعد بطلت صلاته، سواء تعمد الخطأ في الفاتحة أو تعمد الخطأ في السورة التي بعد الفاتحة، رغم أنها إيه؟ رغم أنها سنة، لكن مع ذلك مع تعمد الخطأ تبطل صلاته لأنه متلاعب، واضح؟ بخلاف لو أنه سبق لسانه مثلا ثم أعاد مباشرة فهذا يعني لا تبطل صلاته. طيب، إذا كان اللحن الذي يحيل المعنى أو يغير المعنى عن عجز أو عن نسيان أو عن جهل، في هذه الحالة قلنا لا تبطل مع الصلاة، صح؟ طيب، أما لو كان ذلك في الفاتحة، لو كان ذلك في الفاتحة يعني عن نسيان أو عن جهل، في هذه الحالة قلنا لا يصح الاقتداء به، لكنه يعيد يتعلم ويعيد. طيب، فرع على ما ذكرناه أيضا، لو صلى خلف إمام ثم تبين له بعد الصلاة أن هذا الإمام كافر، لو صلى خلف إمام وتبين له بعد الصلاة أن هذا الإمام كافر، في هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه مقصر. طب قصر في إيش؟ قصر بالبحث عن ذلك، واضح؟ أما لو أنه صلى خلف إمام وبعد الصلاة تبين أن هذا الإمام كان محدثا، بعد الصلاة تبين أن هذا الإمام كان محدثا، أو كان على جسده أو ثوبه نجاسة خفية غير ظاهرة، في هذه الحالة لا يعيد الصلاة لأنه غير مقصر بالنسبة للمأموم، لأنه غير مقصر. بخلاف لو أنه وجد على الإمام نجاسة ظاهرة، في هذه الحالة يعيد المأموم الصلاة لأنه في هذه الحالة مقصر، لأن النجاسة الظاهرة لا تخفى، واضح؟ طيب، الأمر الثاني الذي يستحب في الإمام، يستحب أن يكون الإمام عدلا، يستحب أن يكون الإمام عدلا، والعدالة سبق أن عرفناها أكثر من مرة. العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والتحلي بالمروءات، واضح؟ العدالة هي ملكة وصف بيحمل صاحبه على ملازمة التقوى وتحري المروءات. ولا يشترط في العدل أن يكون معصوما، بل قد يقع هذا العدل في بعض المعاصي، لكنه لا يجهر بذلك، لا يجهر بذلك، وسرعان ما يتوب ويؤوب إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى. فيستحب أن يكون الإمام هذا حاله، أن يكون عدلا. أما إذا كان فاسقا ففي هذه الحالة يكره أن يقتدى به، حتى وإن اختص هذا الإمام الفاسق ببعض الصفات المرجحة، كأن يكون ذا علم، واضح؟ لا يكره، قلنا يكره، لكن لو صح، لو صلى يصح الصلاة خلفه، لأن أهل السنة يقولون يصح الصلاة خلف كل بر وتاجر من أهل القبلة، واضح؟ كما يكون إيه بالوحي دلوقتي، هي صفات الاستحباب ولا الوجوب؟ الاستحباب. يستحب أن يكون عدلا ويكره أن يكون فاسقا، حتى لو كان هذا الإمام الفاسق عنده بعض المرجحات الأخرى زي العلم مثلا، يكره أيضا الاقتداء به. كذلك يكره الاهتمام بمبتدع، ببدعة مفسقة، وكذلك يكره الاهتمام بمن يكرهه أكثر الناس لأمر شرعي، وحط تحت خط، تحت أمر شرعي دي 100 خط، يعني يكرهه الكراهة هنا بسبب أمر شرعي، لظلمه مثلا، واضح؟ لأنه مثلا خائن للأمانات. أما لو كان لأمر دنيوي، واحد بيكره الثاني عشان مصلحة دنيوية، قال له هات مثلا 100 جنيه ولا 1000 جنيه، مرضيش يديله، ومن ساعتها والله فلان ده بكره يخش يصلي بالناس. لا، هذه مصلحة لا اعتبار لها بالنسبة في مسألة الإمام. واضح؟ طيب كذلك من هذه الصفات المستحبة في الإمام أو مما يستحب في الإمامة أقصد، يستحب أن يقدم الوالي والحاكم، يستحب أن يقدم الوالي والحاكم على المالك، على المالك مثلا إذا صلوا في مكان يملكه شخص، في هذه الحالة يستحب لهذا المالك يقدم إيه؟ أن يقدم الحاكم أو الوالي، أو يقدم الحاكم أو يعني أو الإمام الأعظم يعني، إذا رضي بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل أو لا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه، لا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته أو تكرمته إلا بإذنه. التكرمة اللي هي المقصود بها ما يختص به من فراش ووسادة أو شيء خاص بفلان، ده خاص به بتاعه هو، يكره أن يجلس على هذا الشيء إلا أن يأذن، إلا أن يأذن. واضح؟ طيب يبقى يقدم في المقام الأول عند الحاكم الإمام الأعظم، هذا من حيث الاستحباب. واضح؟ لأن طبعا هو يعني كل طبع تبع له في طاعته، فقالوا هو أولى في هذه الحالة بالإمام على الإطلاق. ثم يأتي بعد ذلك بعد هذه المرتبة الإمام الراتب الذي عينه الإمام الأعظم، يأتي بعد هذه المرتبة الإمام الراتب الذي عينه الإمام الأعظم، ثم يأتي بعد الإمام الراتب الساكن في المكان، الساكن في المكان إذا كان ساكنا بحق. مثال ذلك مثلا كأن جاء شخص وأعاره هذا المكان ليسكن فيه، قال له أنا عندي شقة فاضية حدك تسكن فيها. واضح؟ فهو أحق الناس في هذه الحالة أن يصلي به الناس في هذا المكان لو مثلا في جماعة من الناس ولا حاجة، إلا إلا المعير، المعير أحق منه لو كان متواجدا يكون أحق منه في هذه الحالة. واضح؟ لأنه طبعا يملك العين ويملك المنفعة. واضح؟ كذلك بالنسبة للسيد، لو كان هذا الساكن عبد، لو كان هذا الساكن في هذا المكان الذي استعاره عبد، فالسيد أحق منه بالإمامة رغم أن الساكن هو صاحب الحق هنا، صح؟ لكن لأن سيده يعني يملكه ويملك ما يملكه فهو أحق به الإمامة. طيب المكاتب أو المكاتب، أما المكاتب إذا كان في شيء يملكه هو فهو أحق من كل أحد، طبعا المكاتب هاي بيملك. واضح؟ لأن طبعا مع سيده، مع السيد المكاتب مع السيد كان أجنبي تماما، فهو أحق من كل أحد. كذلك مما يستحب، يستحب تقديم الأفقه، مما يستحب تقديم الأفقه. لماذا؟ لماذا يقول الشافعية بتقديم الأفقه على الأقرأ الأكثر قرآنا؟ يعني قالوا يقدم الأفقه الأكثر فقها على الأكثر قرآنا لاحتياج الصلاة إلى الفقه منها إلى القرآن. أنت بتحتاج إلى القرآن في كم موضع في الصلاة؟ في موضع القيام. بتحتاج إلى الفقه في كم موضع في الصلاة؟ في كل الصلاة، من مفتتح الصلاة حتى ختام الصلاة وأنت تحتاج إلى الفقه. واضح؟ لذلك قدموا الفقه أو الأفقه على الأقرأ. يبقى يقدم الأفقه ثم يقدم الأكثر قرآنا ثم بعد ذلك الأورع، ثم بعد ذلك الأورع. والورع هذه مرتبة زائدة على العدالة، الورع مرتبة زائدة عن العدالة، وهو أن يكون الإنسان عفيف النفس، أن يكون الإنسان عفيف النفس حسن السيرة بين الناس.